بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة، وقد سبق الكلام على قسمين. القسم الأول ما ولا وإن ولاتا، المشبهات بليس، والقسم الثاني إن، والقسم الثاني إن وأخواتها، وهذا هو القسم الثالث. وقول المصنف لا التي لنفي الجنس أي لنفي الخبر عن الجنس، معنى لنفي الجنس أي لنفي الخبر عن الجنس، على سبيل الاستغراق والشمول، وليس المقصود نفي الجنس، نفي الجنس، لأن الجنس لا ينفى، إنما المقصود نفي الخبر عن الجنس. فإذا قيل لا طالب موجود، لا طالب في المدرسة موجود، فالمقصود نفي الخبر وهو الوجود عن كل فرد من أفراد الطلاب، عن كل فرد من أفراد الطلاب. فصار قولنا لا طالب موجود، لا هنا ليست لنفي الجنس، ليست لنفي الجنس، وإنما قصدت بهذا أن أنفي الخبر عن الجنس، أن أنفي الخبر عن الجنس. واقتصارهم على كلمة لنفي الجنس لوضوح المراد، لوضوح المراد، لأن القائل لا طالب في الفصل يقصد بهذا نفي الجنس، ولكنه نفي مقيد بالحضور، نفي مقيد بالحضور. هذا هو معنى لا التي لنفي الجنس. وتسمى باسم آخر وهو لا التبرئة، وهذا يجري على لسان بعض المفسرين أو من يعيبون القرآن، كمكي بن أبي طالب القيسي وغيره يلقون عليها لا التبرئة، وسميت بذلك لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن التلبس بالخبر، وسميت بلا تبرئة لتبرئة المتكلم وتنزيهه الجنس عن التلبس بالخبر. فأنا إذا قلت لا طالب في الفصل فمعنى هذا أنني برأت الجنس، وهو جنس الطالب، برأته عن ماذا؟ عن التلبس بالخبر وهو الكينونة أو الوجود في الفصل، أو الوجود في الفصل، هذا معناها. يقول ابن عقيل: هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا، نحو لا رجل قائمة، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. نعم، هناك فرق بين لا العاملة عمل إن التي نحن بصددها الآن، وبين لا اللي مرت علينا هناك وهي العاملة عمل ليس، العاملة عمل ليس. فالفرق بينهما أن لا النافية للجنس، أن لا العاملة عمل إن نص في استغراق الجنس، وإن شئت قل نص في النفي عن كل فرد من أفراد الجنس. أما العامل عمل ليس ففيها احتمالان: احتمال نفي الوحدة، واحتمال نفي الجنس. فهم يقولون إذا قلت لا طالب في الفصل، فمعنى هذه الجملة نفي الجنس، يعني نفي الوجود عن كل فرد من أفراد الطلاب، وهذا كما قال ابن عقيل على سبيل التنصيص على الجنس، ومعنى التنصيص على الجنس يعني الشمول والاستغراق لكل فرد من أفراد الجنس. أما العامل عمل ليس فإذا قلت لا طالب في الفصل، طالب هنا مرفوع لأن لا عاملة عمل ليس، فعندهم أن هذا المثل، أن هذا المثال فيه احتمالان: الاحتمال الأول نفي الواحد، والاحتمال الثاني نفي الجنس. والذي يميز أحد الاحتمالين من الآخر هو القرينة، وإلا فالمثال بالصورة الراهنة يتوارد عليه احتمالان، فإذا جاءت القرينة حددت المقصود. فلو قال إنسان لا طالب في الفصل بل طالبان، صح التعبير عندهم، وصار مقصود المتكلم نفي الوحدة، بمعنى أنني عندما أقول لا طالب في الفصل بل طالبان أنني أنفي وجود طالب واحد، إذن ما قصدت أن نفي الجنس، بدليل أنني أثبت وجود طالبين. ولو كنت أقصد نفي الجنس ما صح هذا التعبير، لأنه تعبير متناقض، ولا لا؟ كيف أنفي إن الفصل ما فيه ولا طالب اللي هنا في الجنس ثم بعدين أثبت وجود طالبين؟ هذا ما يمكن. فأنا إذا قلت لا طالب في الفصل بل طالبان هذا أسلوب صحيح، ومقصود المتكلم نفي الواحد، بمعنى أنني أنفي وجود طالب واحد، كأني قلت ليس الموجود في الفصل طالب واحد، هذا نفي ولا ما هو نفي؟ هذا نفي، بل الموجود طالبان، فلما أثبت وجود طالبين دل على أنني ما قصدت نفي الجنس، إنما قصدت نفي الوحدة، يعني نفي الوجود عن طالب واحد، كأني قلت ليس الموجود طالبا واحدا بل الموجود طالبان. هذا إذا ذكرت القرينة. أما إذا كان المتكلم يقصد بقوله لا طالب في الفصل نفي الجنس فلا يصح أن يقول بل طالبان، إذن صارت القرينة مرجعها إلى قصد المتكلم، فمن قال لا طالب في الفصل فهذا يكون قصد نفي الجنس، لكن لو قال لنا لا طالب في الفصل بل طالبان ما نفهم أنه أراد الجنس، وإلا تناقض كلامه، وإنما نفهم أنه أراد نفي الوحدة. هذا بالنسبة للا العامل عمل ليس فهم. أما العامل عمل إنا قالوا لا يرد فيها الاحتمال هذا، ولهذا أطلقوا عليها لا النافية للجنس. وعلى هذا لا يصح في لا النافية للجنس أن تقول لا طالب، لحظة الإعراب، لأن الإعراب سيختلف، هذه عامل عمل إن اللي معنى، والأخرى عامل عمل ليس. لا يصح أن تقول لا طالب في الفصل بل طالبين، من هي عامل عمل إن إيه بل طالبين، هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن العامل عمل إن نص في استغراق الجنس، نص في استغراق الجنس، فلا يستقيم أنك تنفي الوجود عن جميع الطلاب ثم تقول بل طالبين، بل طالبين، هذا ما يصلح. أنت فهمت النقطة دي؟ ها؟ واضحة؟ طيب، لكن ينبغي أن تعلموا إلى أن هذا الكلام خاص بما إذا كان الاسم مفردا، بالنسبة لله النافية للجنس، بالنسبة لله العامل عمل إن، وبالنسبة لله العامل عمل ليس. لا العامل عمل إن إذا كان اسمها مفردا فهي نص في الجنس، والعامل عمل ليس إذا كان اسمها مفردا فالاحتمال وارد. لكن إن كان الاسم مثنى أو جمعا فالاحتمال المقيد بالتثنية أو الجمع. فلو قلنا في لا العامل عمل ليس لا طالبان نعم موجودين كذا، لأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، كذا لا طالبان موجودين، هذا الآن اسمها مثنى. أو قلنا لا طلاب موجودين، هذا جمع. بالنسبة لهي ما يتغير الحكم، الاحتمال وارد هنا في أن المقصود نفي الجنس، يعني النفي عن كل فرد من أفراد الجنس، ويحتمل أن المقصود النفي المقيد بالتثنية أو الجمع. يعني إني أنفي وجود طالبين اثنين، ها؟ فسأقول لا طالبان موجودين بل طلاب، بل طلاب مثل الأول، يعني كما إني هناك أنفي وجود واحد، ولا يصح إني أنفي وجود اثنين وأثبت وجود أكثر. إذن بالنسبة لا العامل عمل ليس حكمه واضح ولا لا؟ لأن الاحتمال موجود في حالة الإفراد، فهو أيضا موجود في حالة التثنية وموجود في حالة الجمع، إنما يأتي يعني قيمة الكلام الأخير بالنسبة لله العامل عمل إن، لأن قلنا أن العامل عمل إن أنها غير محتملة للنفي الوحدة ولا لا، وأنها نص في استغراق الجنس. لكن قالوا هذا مخصوص بما إذا كان اسمها مفردا مثل لا طالب في الفصل، فإن كان اسمها مثنى مثل لا طالبين في الفصل فيحتمل احتمال واضح ولا لا إن المقصود نفي طالبين، وهذا معنى قولي احتمال نفي مقيد بالتثنية، مقيد بالتثنية، ويحتمل أن المقصود نعم نفي الجنس، وأني إذا نفيت اثنين فمعنى هذا أنني أريد نفي الجنس بكامله، نفي الجنس بكامله، كأني قلت إذا لا طالبين في الفصل كأني قلت لا يوجد طالب ولا طالب في الفصل. فإذا الحاصل من كلامي أن الاحتمال الأول هو خاص بما إذا كان الاسم مفردا، فإن كان الاسم مثنى ورد الاحتمالان حتى مع لا العاملة عمل إن. وهذا القيد كثير من النحويين يهمله كابن عقيل. ابن عقيل بحث المسألة لكن لم يقيد أن هذا خاص بما إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا، نعم، وإنما أطلق في الكلام. فهو يقول وإنما قلت التنصيص، ومعنى التنصيص يعني أنها نص في نفي الخبر عن الجنس، هذا معنى التنصيص. قال وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائمة، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. يحتمل نفي الواحد يعني أن المقصود لا رجل واحد، ويحتمل نفي الجنس.